الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن توقفنا في الدرس الماضي عند كلام الناظم ابن عدود رحمه الله تعالى على مسائل في توحيد العبادة، فقال رحمه الله تعالى: واجتنبوا الشرك الجلي والخفي ولو بما فيه اختلاف الخلف، فأفردوه جل بالعبادة، لا تشركوا في نوعها عبادة، فلا تسموا ولدا عبد علي أو تنذروا لصالح أو لولي، ولا تمسوا قبرا أو تمسحوا، ولا تطوفوا حوله أو تذبحوا. ومن اللطائف أنه هنا استعمل ما يسمى في البلاغة الجناس، فقال تسموا ثم قال تمسوا، فهمتم؟ وهذا لا شك من المحسنات في النظم. ثم قال رحمه الله تعالى: لا تعبدوه بسوى ما قد شرع، قد نتقرب بجلب ما نفع أو دفع ما ضر لمخلوق، ولا نبلغ من مالك الملك على. ميزة هذا النظم يا إخوة، وهذا لاحظتموه عند القراءة، بأنه قل أن يشير إلى مسألة واحدة في الصدر والعجز، غالبا يفرقها على صدر وعجز وصدر، أو على صدر فقط أو غير ذلك. فها هنا ذكر مسألتين. المسألة الأولى وهي قال: لا تعبدوه بسوى ما قد شرع، فهو نبه على الإخلاص في العبادة، وأن الذي يفرد بالعبادة هو الله، فقال قبلها: فأفردوه جل بالعبادة، وهذا الشرط الأول من قبول العمل. ثم قال: لا تعبدوه بسوى ما قد شرع، فذكر الشق الثاني من شهادة التوحيد، وهو أن تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، ومحمد رسول الله، لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا نعبد الله تعالى إلا بما شرع لنا. ولهذا قال جل وعلا في قصة إبراهيم وإسماعيل، قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. فذكر الإسلام وهو الإخلاص لله، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. أرنا مناسكنا، هذا يدل على ماذا؟ اتباع. فهم قالوا: واجعلنا مسلمين لك إخلاصا، وأرنا مناسكنا اتباعا، فهمتم؟ وهذا له نظائر كثيرة، مثل قول الله تعالى: فمن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله هو إخلاصه، والإحسان هو الاتباع. ولهذا يقول حافظ حكمي: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه شرط قبول السعي أن يجتمع فيه ذكرني البيت شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة أحسنت إصابة وإخلاص مع الإصابة على السنة والإخلاص لله. ثم ذكر مسألة أخرى في العجوز وسيتمها في البيت الذي بعده، قال: قد نتقرب بجلب ما نفع أو دفع ما ضر لمخلوق، ولا نبلغ ذا من مالك الملك على. فذكر هنا مسألة وقد أشار إليها هو في تذييله على النظم، فقال يعني أبيات حاصلها أنك في نفسك قد تنفع مخلوقا وقد تضر به، قد تؤدي معروفا إلى إنسان وقد تنفعه، لكن اعلم أنك مهما نفعت من المخلوق فإنك لن تنفع الخالق ولن تضر الخالق. مصداق ذلك في قوله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فلا العبد يستطيع أن ينفع ربه ولا أن يضره، وذلك ظاهر في حديث أبي ذر المشهور في الأربعين، وقد رواه مسلم في صحيحه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم إلى غير ذلك على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كان القوم على أفجر قلب رجل منهم ما ضر ونقص ذلك من ملك الله شيئا، وإنما العباد يعملون لأنفسهم والله تعالى يجازيهم إن جنة فجنة وإلا فالأخرى. وهذا الذي أراد الناظم، ولهذا قال: ولا نبلغ ذا من مالك الملك على، لا تبلغ ذلك. ولهذا بعض الناس وكأنه إذا صلى يصلي نفعا لله، والله تعالى قال قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالمنة لله جل جلاله. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين للأنصار لما وجدوا في أنفسهم في حنين قال ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي، قالوا لله المنة ولرسوله إلى غيره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو شئتم لقلتم ولصدقتم ألم تأتنا طريدا فأويناك وخائفا فأمناك، قالوا بل لله المنة ولرسوله. فهم حتى في هذا الموقف الذي قاموا فيه قومة رجاء الرجال الذين صدقوا مع الله تعالى لم ينسبوا هذا لأنفسهم، واضح؟ فالمؤمن دائما يعلم أنه كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله جل جلاله. ثم قال وبالربوبية وحدوه فهو الذي تعنو له الوجوه، لا تجعلوا إذا دعوتم وسطا بينكم وبينه فهو خطأ. وهذا أيضا مما يحفظ من الأبيات الذي ذكرتها، تحفظ يعلم عليها، فمن شاء منكم أن ينتقي ينتقي ويجمعها ويحفظها، فهمتم؟ لا تتركوها في النظم، اكتبوها خارج النظم يسهل عليكم، وهي لن تتجاوز ورقة واحدة، تحفظ سهل. فذكر هنا أنه لا بد من توحيد الله تعالى في ربوبيته، ثم دلل على ذلك فقال فهو الذي تعنو له الوجوه، قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، عنت أي خشعت وخضعت لله الواحد القهار. ثم قال لا تجعلوا إذا دعوتم وسطا، يعني من لوازم خضوعك لله تعالى أن لا تجعل بينك وبين الله تعالى وسائط. فقال رحمه الله تعالى لا تجعلوا إذا دعوتم وسطا بينكم وبينه فهو خطأ، وهذه تسمى مسألة الواسطة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة مشهورة معروفة اسمها الواسطة بين الحق والخلق، بيّن فيها أن الناس قد اختلفوا في مسألة الوسائط إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول من غلا في باب الواسطة حتى ظن أن الله تعالى تعبد الوسائط التي بيننا وبينه وتفرد بالعبادة حتى هي تبلغ حوائجهم إلى الله، وهذا حال المشركين، قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي نريد القرب عندهم، فكانوا يتعبدون لأقوام صالحين رجاء أن ترفع أرواحهم تلك العبادة إلى الله. قالوا فإننا لا نستطيع أن نتوجه إلى الله بالعبادة مباشرة وإنما نعبد أولياءه الذين هم يبلغونه عباداتنا، وهذا لا شك هو الكفر الذي من أجله بعث الله تعالى الرسل ليحاربوه وأنزل الكتب. المذهب الثاني مذهب من جفى، وأنا لما أقول مذهب ذكرا للواقع وليست مذاهب يعني من باب اختلاف التنوع، هذا كفر. الثاني من جفى في هذا الباب فأنكر وساطة الأنبياء والرسل بيننا وبين الله حتى في التبليغ، فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا، فهم كذبوا بالرسل ولم يصدقوهم، فهؤلاء أبطلوا الواسطة أصلا. ولهذا قال بعضهم قالوا نحن لا نحتاج رسولا ولا نبيا حتى في تبليغ الشرع. الآخرون قالوا الأنبياء نعبدهم والملائكة نعبدهم والصالحون نعبدهم، الآخرون قالوا لا نحن حتى في الشرع لا نحتاج. وهذا ظهر حتى عند غلاة المتصوفة، حتى قال قائلهم عندي كتاب اسمه الأربعين عن رب العالمين، فأنتم تأخذون الحديث واحدا عن واحد وأنا أخذه مباشرة من رب العالمين. فأسقطوا هذه الوسائط وبيّنوا أن العبد يصل إلى درجة يتعرى فيها عن كل التكاليف، وأنه يصل إلى درجة ليس مطالبا باتباع المرسلين، فهمتم؟ ويستدلون بأن الخضر عليه السلام خالف موسى، والرد عليه من وجوه لا تخفى عليكم، ليس هذا موضع بسط ذلك، نكتفي بوجه واحد وهو أن موسى لم يرسل الخضر أصلا، هذا على اعتبار أن الخضر ليس بنبي، كيف والخضر نبي عند جمهور العلماء، فهمتم؟ هذا فقط رد، والردود كثيرة في هذا الباب، وهذا زندقة باتفاق العلماء كما قال الشنقيطي في أضواء البيان، وهو كفر أكبر ناقل عن ملة الإسلام، بل عده العلماء من النواقض وقواطع الملة. المذهب الثالث وهو الحق، وهو أننا نقر بالواسطة من جهة وننكرها من جهة. نقر بوساطة تبليغ الرسائل من عند الله، فالأنبياء الله تعالى قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فالرسل مبلغون عن الله، لكنهم لا يعبدون ولا يفردون بشيء من أنواع التوحيد أو العبادة. فهذه هي الواسطة الصحيحة، نعطي للرسل حقهم من جهة الاتباع والتوقير، ولكننا لا نعبد إلا الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، عبد لله، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا هو المذهب الحق، أن تقول عبد الله أي عبد لا يعبد، وأن تقول رسول الله فهو رسول لا يكذب. وذكرت لكم أبيات ابن القيم في النونية، لله حق لا يكون لعبده ولعبده حق، هما حقان حقان مختلفان، بل لا يصح أن تصل إلى الله تعالى يوم القيامة وكلنا نرجو أن نسير إلى الله تعالى سيرا حسنا، لن تصل إليه إلا بهجرتين. الهجرة الأولى هجرة القلب إلى الله تعالى محبة وتعظيما وإفرادا بالعبادة، والهجرة الثانية هي هجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فهمتم؟ ونحن لا نقول كما يقول المتصوفة، يقولون لا تقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الله وقل فيه غير ذلك ما شئت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، شوف الفهم الغريب، قالوا قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإطراء الممنوع ما كان فيه تشابه مع عيسى بن مريم الذي دعي أنه ابن الله. ولهذا يقول البصيري في البردة، يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، يعني غير هذا قل ما شئت. ثم قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فقدر رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من عظم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. يعني البصيري وكأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤت آية تليق بمقامه ولا القرآن، لأنه عمم ولم يخصص، قال إلا إذا كان تأتي للميت وتقول عند رأسه محمد فيقول الميت حي. شفت؟ قال لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. فإن قال قائل قصد وعنى وأراد وشاء، وقال أصلا البصيري ليس بعالم في الشريعة بل كان شاعرا، ربما مدح الرجل اليوم وذم آخر غدا. فهذا الاعتذارات التي يضفيها كثير من المتأخرين، وبعضهم ربما عن حسن قصد، فهمتم؟ لا شك أنها اعتذارات بعيدة وفي بعضها بلادة وركاكة، وليس هذا مقام بسط هذا الباب. الحاصل أنه لا بد أن تحفظ هذه المذاهب في مسألة الواسطة، ومن قرأ منكم رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية فيها فوائد. ثم قال رحمه الله تعالى وانتقل إلى باب آخر من أبواب الديانة، وهو مسألة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فقال ذلك، هنا بعدها فاصلة، أي ذلك الذي مضى، يعني الذي ذكرناه شيء، ثم انتقل إلى باب آخر فهي فاصلة كقولهم إما بعد أما بعد. فقال ذلك والإيمان كل ما كل قد شمل عقدا بقلب مع قول وعمل. في النسخة التي عندي هنا بنية في سنة ويقبل المزيد والنقص وبالعمل كل، وفي نسخة أخرى وهي أحسن بنية وسنة وبالعمل زيادة ونقصا المثل احتمل، الثاني أحسن، فهمتم؟ وموجود في نسخ أخرى. فقال هنا الإيمان عندنا قد شمل عقدا بالقلب أي عقيدة القلب والقول والعمل، وهذا هو كلام أهل السنة والجماعة الذي أجمعوا عليه. ولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد: وعندنا جميعا الفقهاء والعلماء جميعا الإمال قول وعمل يزيد وينقص. هذه عقيدة مجمع عليه. وللإمام مالك رحمه الله تعالى نحوه كما نقله ابن عبد البر كما نقله ابن أبي زيد القيرواني في الجامع. فالإيمان أكثر عبارات السلف على قولهم الإيمان قول وعمل، ومن قال قول وعمل واعتقاد صحيح، ومن قال قول وعمل واعتقاد ونية صحيح، ومن قال قول وعمل ونية واتباع سنة أو سنة كما قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته، وهو مشهور وموجود في كلام كثير من السلف فهو حق. فعبارات السلف تنوعت من جهة العبارات، ولا الحقائق هي واحدة، لأن أهل السنة والجماعة من السلف والخلف مجمعون على أن الإيمان قول وعمل. فقولهم قول يدخل فيه قول القلب وقول اللسان. قول القلب هي العقائد، والعمل يدخل فيه عمل القلب وهو أعماله وحركاته كالإخلاص والصدق والتوكل والخشية والرغبة والرهبة والخوف والرجاء، ويدخل فيه عمل الجوارح وهو الأشهر، ويدخل فيه أيضا عمل اللسان. أما قول اللسان فهو شهادة التوحيد، وعمل اللسان هو كل عمل يؤدى باللسان كالذكر وقراءة القرآن. وبعض أهل السنة والجماعة يكتفي في اللسان بالقول، ولا يضر هذا، هذا من باب اختلاف التنوع. لماذا؟ لأن الذي يقول قول اللسان فقط ولا يقول عمل اللسان يدخل في قول اللسان شهادة التوحيد، ويدخل فيه سائر الأعمال التي تؤدى باللسان. فهمتم؟ ولهذا لا تستغرب إذا وجدت واحد قال قول اللسان فقط ولا يعبر بعمل اللسان، لا إشكال فيها. المفيد الكل مجمع بأن الإيمان حقيقة مركبة من ثلاثة أمور: اعتقاد القلب، عمل الجوارح، وقول اللسان. ما معنى حقيقة مركبة؟ أن هذا كله داخل في الإيمان، أن الإيمان كل هذا. إيش معنى؟ من لم يكن إيمانه موزعا على هذه الثلاثة لا نصحح إيمانه. فمن لم يكن عنده اعتقاد القلب ليس بمؤمن، ومن لم يكن قائلا في الإيمان ليس بمؤمن، ومن لم يكن عاملا في الإيمان ليس بمؤمن. وهذه التي يعبر عنها المتأخرون بمسألة جنس العمل، والأحسن التعبير بأصل العمل. فهمتم؟ والمقصود بأصل العمل أنه لا بد للعبد من عمل يصحح به إيمانه، وإلا ليس بمؤمن. ومن لطائف الاستدلال قول الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الله تعالى قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فلا يمكن أن يريد عبد الخروج ولا يعد عدة، فدل على أنه لا يمكن أن يريد الإيمان ويحب الإيمان ولا يفعل شيئا في الخارج. فهمتم؟ وهذا بعض الأدلة، ولا الأدلة كثيرة. فنعم، إيه؟ هذه التي ذكرتها الآن، من ترك العمل بالكلية كاف. والكلام لابد أن يحرر محل النزاع فيه، وهو أنه من ترك العمل وهو قادر عليه، عنده متسع من العمل ومن يعمل ليس بمؤمن. بعض الناس يقول لك لا، لابد أن تحرر. يقال لا، ليش؟ لأننا أنت إذا سألتك عن حكم الخنزير ستقول ماذا؟ حرام ولا حلال؟ حرام. طيب واحد يقول لك لكن عند الضرورة، يقال الضرورة خارج محل النزاع، خارج. احنا نقول أنه لابد من عمل في الإيمان، ولا لا يصح الإيمان، لا يمكن. لأن أهل السنة والجماعة يقولون بتلازم الظاهر والباطن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فكيف يكون القلب سليما ولا يظهر ذلك على الجوارح في من علم وعنده متسع من الوقت للعمل؟ لكن وين الخلاف؟ ما المراد بهذا الجنس؟ أو ما المراد بهذا الأصل؟ هذه مسألة أخرى. لكن الكل مجمع على أنه لا بد من عمل في الإيمان، ولا بد من عمل واجب في هذه الشريعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان، ليس بعمل يشترك فيه الكافر والمسلم. مثلا واحد مار وجد حيوانا أعطاه شربة ماء، هذه يفعلها الكافر ولا يفعلها؟ يفعلها. فلا أدل، قد يكون ليس عملها لله. ولهذا الكفار عندهم بعض الأخلاق، وعندهم إحسان ربما لبعض الوالدين، وربما يجد شيء في الطريق، الكفار يجد شيء في الطريق يميطه. هل نقول بأن إماطته للأذى هنا هو نوع إيمان؟ لا، لا بد من عمل كما صرح به أهل العلم، والمسألة طويلة، لكن لا بد من عمل يكون واجبا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكون مصحح للإيمان. يعني لابد أنت أن تفعل شيئا يدل على أنك مسلم. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام ماذا ذكر؟ لم يذكر إماطة الأذى عن الطريق، من رغم أن إماطة الأذى عن الطريق لله هي تابعة للإيمان، هي شعبة من الشعب، لكن هذه بمجردها هل هي التي تصحح الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر ماذا؟ إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت الحرام، هذه مباني الإسلام العظام. شفت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عرف الإسلام؟ عرفه بالمباني العظام الكبار. نحن لا نقول بأنه يشترط في العبد ليكون مسلما أن يفعلها الكل، هذا لا يقوله واحد، لأن الخلاف في الأركان معروف، وإن كان الخلاف في الصلاة أقوى وفي الزكاة أضعف وفي الصوم والحج هو أضعف وأضعف، لكن الخلاف القوي وين؟ في الصلاة. فمن قال من أهل العلم بأن تارك الصلاة كافر عنده جنس العمل ما هو؟ من قال تارك الصلاة كافر، أحسنت، شفت، عنده هذا جنس العمل، يعني عنده الحد الأدنى هو الصلاة. من قال غير ذلك رأى أنه قد يصح الإيمان بترك الصلاة. لكن وين من المسألة التي ينبغي أن تفهم؟ وليس هذا كما قلت لكم موضع بسط هذه المسألة ولا يحتمله هذا المختصر. هل هذا الذي يقول تارك الصلاة لا يكفر يعني به ترك الأفراد أو يعني به ترك العموم؟ إيش معنى ترك العموم؟ رجل يعيش بين المسلمين ويعلم وجوب الصلاة دهره ولا يركع لله ركعة، هل هذا يصححون إيمانهم؟ هذا الذي ينبغي أن يحرره طالب العلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال فمن عاش بين المسلمين دهره، نفس الكلام الذي ذكرته، قال هذا لا يمكن أن يكون مسلم، فهمتم؟ ولكن هذه تنظر. ولهذا لو رأيت أثار السلف في هذا الباب، ولهذا بعض الناس يقول الذي يقول جنس العمل يكفر ترك الصلاة، غير صحيح. كثير من العلماء من المتأخرين والمقدمين لا يكفرون ترك، ابن قدامة المقدسي حنبلي صحيح، بل من أئمة الحنابلة، لا يكفر تارك الصلاة كسلا، لكن الكل يقول بجنس العمل. المقراد بجنس العمل هو العمل الذي لا بد أن يصحح الإيمان، فلا ينبغي الخلط بين المسألتين، فهمتم؟ ولا ينبغي لأحد أن يأتي وينتقي عبارة لعالم قالها، ربما قالها في مقام الرد على الخوارج، كمثالة العمل شرط كمال أو شرط صحة أو غير ذلك. هذا العالم متى قرر هذه المسألة؟ هل قررها حين قرر أصول الإيمان أو قررها وهو يرد على الخوارج؟ فهمت؟ فتجد أن غالب هذه العبارة إنما قيلت في الرد على الخوارج الذين يكفرون الناس بما ليس بمكفر، واضح؟ ثم لو أنك أخذت من كل عالم بزلة اجتمع فيك الشر كله، والعبرة بهدي الرجل وسمته، وليس عالم إلا وله زلة أو زلات، لكن هذا لا يخرجه من السنة سيما إذا كان من أهل العلم والسنة والاجتهاد. ولا يسمح لطالب علم ولا لمن هو أكبر منه أن يتجنى على الكبار بحجة أنهم أخطأوا في المسألة الفلانية أو الفلانية، هذا مسلك سيء. وغالبا إذا رأيت طالب العلم الصغير أو الحدث أو حتى لو تقدم في العلم يتسلط عن أهل العلم المتقدمين والمتأخرين فإنه لا يفلح. ولهذا قال أهل العلم الأولون كثر عندهم الاعتذار فبارك الله في علومهم، والمتأخرون كثر فيهم الاعتراض فمحقت بركة علومهم. ولهذا لو تقرأ الشيخ الإسلام ابن تيمية مع خصومه تجد أحيانا تفخما، تجد سعة نظر، تجد سعة صدر، مع أن الرجل سلفيته أظهر من الشمس، فهمتم؟ وهذا الذي ينبغي أن يعيه الإنسان. وهذا على كل يعني استطراد ليس، لم أكن أريد الخوض فيه لأن المقام لا يتسع، لكن الإيمان عندنا معاشر أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد. ثم ذكر هنا قال زيادة ونقصان، المثل احتمل، المثل احتمل عفوا، زيادة ونقصان، وفي النسخة الأخرى المزيد والنقصة، أن الإيمان يزيد وينقص. والذي ذكر كثيرا في القرآن هو أدلة النقصان ولا الزيادة؟ زيادة، ولهذا قال زيادة ونقصا المثل احتمل، أي إذا كان يزيد فهو ينقص. واستدل بعضهم استدل به الترمذي في جامعه بحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فذكر نقصان الدين وهذا دليل على نقصان الدين. فقال بعضهم لا يمكن أن تستدل بهذا، لأن المرأة إنما تركت الصلاة لله، وهذا لا يعتبر نقصانا في دينها، وهذا الاستدلال حق لكن لا يسقط الاستدلال، يعني هذا الاعتراض حق يعني له وجاهة، لكن هم مرادهم أهل السلف في الاستدلال بهذا ماذا؟ مرادهم أن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالنقص في مقام الاضطرار فكيف يكون في مقام الاختيار؟ فهمت يا إخوة؟ يعني إذا كانت المرأة في شيء كتبه الله تعالى عليها تركته لله ولا تستطيع أن تصلي وسمي نقصانا في دينها، فكيف بالذي يفعل الزنا والربا والفواحش أو تترك الصلاة وهي غير حائض؟ واضح يا إخوة ولا لا؟ إذن هذا الاستدلال في محله، لكن أدلة الزيادة تكفي، ما كان يزيد فهو ينقص، واضح جدا هذا، وهذا الذي أراده. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الوحي والكتب والملائكة، وكان قد أشار إلى الملائكة ثم عاد في الكلام عليها، فقال رحمة الله تعالى عليه، قال والوحي حق ليس قولا يختلق، والكتب حق والملائكة حق. فذكر هنا أن الوحي حق من عند الله تعالى وليس قولا يختلق، أي ليس قولا يفترى. قال تعالى ما كان حديثا يفترى، فالقرآن ليس، ولهذا الله تعالى قال فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، فتحداهم أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بصورة، أن يأتوا بحديث مثله، ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا، فهمتم؟ قال والكتب حق، يعني الكتب التي أنزلها الله تعالى حق، حق من عند الله وصدق، ونشهد بأن ما فيها حق، وأن التحريف وقع من البشر، والتحريف غالبه وقع في المعاني لا الألفاظ، وهذا مذهب الجمهور كما قال ابن عطية الأندلسي في المحرر الوجيز، قال وغالب التحريف إنما وقع من جهة المعنى، ووقع بعضه من جهة اللفظ. قال والملائكة حق، فنؤمن بالملائكة، وعقيدة أهل السنة والجماعة في الملائكة بأنهم مخلوقات معبدة لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثم ذكر الإيمان بالرسل، فقال والرسل حق، والنبي العربي خاتمهم أعلاهم في الرتب. فقال هنا الرسل حق، فالرسل جميعا نؤمن بهم، وقد جاء في حديث أبي ذر أن عدد الأنبياء 24 أو 24 ومئة، ومئة ألف، وعدد الرسل 15 و300 رسول، أي عدد الرسل قليل بالنسبة لعدد الأنبياء. وهؤلاء الرسل خيرهم أولو العزم من الرسل، مذكورون في الأحزاب والشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وما ذكروا في الأحزاب. فهؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل، وأفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى على أحد الأقوال، ثم عيسى ونوح، ولا نفاضل بينهما، والعلم عند الله تعالى، والكل من أولي العزم، وقيل غير هذا، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة، لكن اعلم أن الله تعالى لم يسمي لنا الكثير منهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، فأخبر الله، فقص الله تعالى علينا قصة كم، أو ذكر كم رسول في القرآن؟ 25 رسولا، ذكر منهم 18 رسولا، وين؟ في الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه الآيات. ولهذا يقول الناظم، يقول في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار محمد صلى الله عليه وسلم قد ختموا. إذا حفظت البيتين عرفت تحفظ أنت آية الأنعام وتلك حجتنا، لا تحفظ الآية احفظ سورة الأنعام كاملة ثم تحفظ البيت أنت ترتاح في هذا الأمر. ثم قال هنا قال والرسل حق والنبي العربي، من يقصد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. خاتمهم كما في قراءة ورش خاتم النبي، قالون أيضا خاتم، قالون خاتم قراءة نافع على كل المدني. خاتمهم في قراءة حفص عن عاصم خاتمهم، وكلاهما صحيح وقراءهما متواتر. خاتمهم أعلاهم في الرتب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي العربي وهو الخاتم وهو الأعلى في الرتب، هذا الذي نستفيد من هذا البيت. قوله النبي العربي هذا واضح وبين، وهو الخاتم، قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم، وفي القراءة الأخرى وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ثم قال أعلاهم في الرتب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم هو أعلاهم وهو إمامهم ومقدمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم. وكلهم تكلم عليهم ثم تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد للكلام عنهم جميعا ليعيد الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وكلهم أوتي إذ جاب البشر ما مثله عليه آمن البشر، أي كل واحد من الأنبياء أعطاه الله تعالى آيات حتى يظهر صدقه على قومه. ولا يخفى عليكم بأن الآيات في الغالب جاءت من جنس ما يحسن القوم الذين أرسل فيهم ذلك الرسول، فجاء في عيسى الطب وموسى السحر، وأعطى الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كلاما لأقوام هم من أفصح ما يكون، عندهم اللغة هي الشيء المعظم عندهم، فجاءهم قرآن يعجزهم فيه أخبار لم يعلموها وفيه قصص لم يسمعوا بها، وسمع أهل الكتاب ببعضها ولم توجد عندهم تلك التفاصيل، فيأتي رجل عربي يعرفونه ويعلمون بأنه لم يخرج من الجزيرة إلا مرتين، ويعلمون أنه أمي لا يكتب ولا يحسب ولا يقرأ، ويعلمون أنه لم يعلمه أحد، ويأتي بهذا الكتاب العظيم الجليل مع كلام هو من أفصح ما يكون. ولهذا منذ أيام قرأ الإمام في المسجد فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهي قد تكررت 34 مرة في سورة الرحمة. لو أنا أو أنت نتكلم مع الناس ثم نفس الكلمة تكررها 20 مرة ماذا سيقول عنك الناس؟ غريب هذا، ركيك صح ولا؟ لكن لما تقرأها في سورة الرحمن تشعر بهذا؟ لا يمكن. ولهذا لم يأتي أبو جهل أو غيره ويقول إيش هذا التكرار الغريب هذا، لم يقل ولم يقله واحد، دل على أنهم مجمعون على أن حتى هذا التكرار هو من أعظم ما يكون من الفصاحة، فهمتم؟ بل ذكر محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى في النبأ العظيم قال ولا يمكن أن يأتي إنسان يقول هذا من كلام محمد من نفسه، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نطق بالحديث نطق بكلام، وإذا نطق بالقرآن نطق بكلام مغاير، ولا يمكن أن يخرج هذا الكلام من نفس الرجل على نمطين مختلفين، لا يمكن. ولهذا إنما الأعمال بالنيات، كلام بليغ عظيم لكنه لا يساوي الرحمن علم القرآن، لا يمكن أبدا، فهمتم؟ والكلام في هذا يطول. لكن قال وكلهم أوتي إذ جاب البشر ما مثله عليه آمن البشر، فإن الآيات الله تعالى ينزلها حتى يؤمن الناس. ثم قال وإنما كان الذي الأواه، قال تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، لأواه كثير البكاء، الأواه هو كثير البكاء والخشية لله تعالى. قال وإنما كان الذي الأواه، ما الذي يقصد بالأواه؟ الأواه النبي صلى الله عليه وسلم، أوتيه وحيا إليه الله أوحاه، فهو أكثر الجماعة متبعا يوم تقوم الساعة، هذه تحفظ هذه الأبيات، لأنه هنا ترجم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله عليه آمن البشر، ما مثله عليه آمن البشر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيته وحيا يوحى، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وحتى كلمة أرجو نظمها، لأنه قال متبعا يوم تقوم الساعة كما رجع في البيت الذي بعده. ثم بعدين يذكر مسألة أخرى، فهمتم؟ فهو نظم الحديث بطريقة بديعة. وهذه الأربع أبيات تحفظ، الرسل حق والنبي العربي، هذه تحفظ، واضح؟ ثم قال كذا من الذي اصطفي به الشفاعة لأهل الموقف، وهذا هو المقام المحمود. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يحمده فيه الخالق والمخلوق، ويظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأمم، وحينها يعلم الناس أن لو كانوا مسلمين لفازوا. قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذلك اليوم يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة يردها الكل إلا هو، يأتي عند العرش ويسجد ويقول الله تعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الخلائق، لا ليدخلوا الجنة وإنما يشفع فيهم حتى يحاسبوا. وها هنا إشكال معلوم، وهو أن في روايات صحيح في حديث الشفاعة هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، قال فأخرج أقواما من النار. وهذه مسألة تشكل، وخلاصة القول فيها هو أن حديث القوم دخل بعضها في بعض، وأنهم اختصروا الحديث لأنه في ذاك الوقت كثرت شبه الخوارج، فهم أرادوا الرد على الخوارج بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عصاة الموحدين من النار، واختصروا الحديث. وإلا رواية الحديث الأخرى كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيحاسب الله الخلائق ثم يقول أمتي أمتي. أنت إذا تقرأ رواية الحديث مباشرة من قصة المقام هذا المحمود يقول أمتي أمتي ويخرج أقواما من النار، وهذا اختصار لأن المسألة طويلة. وإلا الشفاعة هذه هي شفاعة عامة، عامة في ماذا؟ في أن يحاسب الله الخلائق جميعا، فإذا حاسبهم سيدخل حتما أقواما من هذه الأمة في النار، فحينها يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فهمتم؟ فلا تستغربوا إذا قرأتم رواية الحديث، ومن طالع شراح الحديث شراح الصحيحين عند هذا يعلم هذه المسألة. ثم قال فآمنوا به وما أتى به فاقفوا، وإن لم يأتي في كتابه فإنه أوتي مثله معه من حكمة وسنة متبعة. فذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تؤمن به وبما جاء به، والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أمران، الأول كتاب الله تعالى، والثاني سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعبر عنه في القرآن ويعلمكم الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. وقد ذكر هذا ابن عدود رحمه الله تعالى، لأن هناك أقواما ينكرون السنة وهم الذين يسمون زورا بالقرآنيين، وهم كذبانيون لا قرآنيين ولا شيء، لأن لو كانوا قرآنيين بحق لقرأوا قول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فهمتم؟ فهم كاذبون. ولهذا ناقشت بعضهم لا يستطيع أن يستدل بآية بلا خطأ، فهم من أجهل ما يكون بكتاب الله، وهم كاذبون زنادقة، فهمتم؟ ولا بد لطالب العلم إذا تمكن أن يقرأ ردود أهل العلم عليهم، فهمتم؟ لأن بعض الناس قد لا يصبر أمام تلك الشبه التي يأتون بها، هم ليسوا قرآنيين ولا شيء. ولهذا سألت بعضهم مرة قلت له كم من صلاة في اليوم؟ قال لي خمس. قلت له وين هذه؟ طيب الظهر كم في من ركعة؟ قال لي أربعة. قلت له وين هذه رأيتها؟ قال لي هذه أخذناها كابرا عن كابر. قلت له إذن الحديث إذا جاء عن أبيك عن جدك تقبله، وإذا جاء عن نافع عن مالك عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبله، فهمتم؟ ولهذا من ترك الكتاب والسنة تناقض، وهم زنادقة كما قلت لكم، وليسوا ولا يسوون فلسا في العلم. ثم قال رحمه الله تعالى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لألفين أقوى أقى رجلا متكئا على أريكته يقول ما جاءني في كتاب الله أخذته، وما جاءني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من هذا لا أخذه، لأنهم يقولون العلم ما كان في الكتاب. طيب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ ثم قال وقد ذكر المبحث الخامس من أركان الإيمان، قال واليوم الآخر، فانتقل هنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة الإيمان باليوم الآخر، وذكره على وجه الاختصار فقال واليوم الآخر وما قد اشتمل عليه من حشر وعرض لعمل حق. ثم قال كذا الوزن وما به التحق، والنار حق، وكذا الجنة حق. فذكر هنا الركن الخامس من أركان الإيمان على وجه الإجمال، وليته فصل رحمه الله تعالى فقال واليوم الآخر، ويدخل فيه كل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر أو نعيمه، إلى قيام الناس من قبورهم، إلى ما يقع يوم القيامة. وذكر هنا بعض أفراد ما يقع يوم القيامة، فقال وما به التحق، عفوا اليوم الآخر، وما قد اشتمل عليه. ثم ذكر بعض الأمور، قال من حشر، هو حشر الناس يوم القيامة، وعرض لعمل حق. فالحشر وهو أن يحشر الناس ويجمع يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهرما، هذا حق. وأن يعرض الناس يوم القيامة هذا حق. والعرض عرضان، عرض عام وعرض خاص. وأما العرض العام فهو المذكور في قول الله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فهذا عرض عام لكل. والعرض الخاص هو ما هو الحساب اليسير، كما في حديث عائشة في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألم يقل الله تعالى فأما من أوتي كتابه في يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال النبي حسابا يسيرا، قال النبي سمي يا عائشة إنما ذلك العرض، فهو تعبير خاص للعرض. العرض عرضان، عرض عام الكل سيعرض على الله، وعرض خاص هو الحساب اليسير، فهمت؟ هذا من جهة التعبير، هذا يسمى عرضا وهذا يسمى عرضا، وكلاهما جاء في النصوص، هذا في القرآن وهذا في السنة. وهناك مزيد تفاصيل ذكرتها في كتابي عدة الباحث، من شاء منكم فليراجعه. ثم قال كذا الوزن وما به التحق، المقصود بوزن الأعمال. واختلف أهل العلم هل الذي يوزن العمل فقط أو الصحائف فقط أو صاحب العمل فقط أو الكل، أو يختلف هذا باختلاف الناس كما قال ابن كثير، فبعضهم يوزن عمله وبعضهم صحائفه وبعضهم نفسه، والمسألة معلومة عندكم. لكن الذي يعنينا إثبات الوزن، وهذا الوزن يكون بالميزان، وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان، وهذا بإجماع أهل السنة، وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وما به التحق، أي وما يتبع الوزن، لأن بعد الوزن عندك الحساب، عندك الوزن، ثم عندك الصراط، ثم بعد الصراط القنطرة لأهل الجنة. ثم ذكر بعدين النتيجة، قال والنار حق وكذا الجنة حق. وفي الحديث والجنة حق والنار حق، فنؤمن بهما. ولا يصح إيمان العبد باليوم الآخر إذا لم يقر بوجود جنة ووجود نار، وإن جهل ما فيهما من نعيم أو عذاب، لكنه لا يمكن أن يكون العبد مؤمنا حتى يقر بجنة أو نار، فهمتم؟ فإن غابت عليه أفراد ما يقع يوم القيامة لقلة علمه هذا لا يضر أصل إيمانه، لكن كلما زاد العلم بهذه الأمور كلما زادت الخشية، وكلما جد العبد في طلب الجنة والنجاة من النار، الله يجعلنا من أهل الجنة. ثم قال منتقلا رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى وهي الركن السادس من أركان الإيمان وهو القدر، فقال والكتب للأشياء في الذكر سبق من قبل أن تخلق فهو المنطلق. ذكر كتابة الأشياء، والمقصود به بكتابة ما قدر الله تعالى في هذه الدنيا 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، فكتب الله تعالى جميع المقادير بالقلم في اللوح المحفوظ. وهذا بعض أفراد الإيمان بالقدر، وإلا الإيمان بالقدر يشتمل على 4 أمور. الأمر الأول علم الله الأزلي بكل ما يقع، فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء، قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآيات. ثم الثاني الكتابة، قال تعالى في كتاب مبين. ولهذا لما سأل فرعون موسى فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والثالث هو مشيئة الله تعالى، والرابع هو خلق الله تعالى للأشياء، نظمها الناظم بقوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وقد تكلم ابن عدود قبل ذلك في مسألة المشيئة ومرت معنا أظن في الدرس الثاني. ثم ختم نظمه رحمه الله تعالى بقوله وكل ذا إشارة، وكل ذا في الذكر جاء أو في الخبر. في الذكر القرآن أو الخبر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي أراد الناظم أن يعود من حيث بدأ، وهو أن يؤكد على أن هذه العقيدة ليست من عصارات الأفكار وإنما هي من وحي الجبار. وهذا نظير قول محمد المكي بن عزوز لو تذكرون السنة الماضية مر معنا قوله وعصارات الأفكار لا تقاوم وحي الجبار، وهذه عبارة جميلة منه رحمه الله تعالى، عفوا قال نتائج الأفكار لا تقاوم وحي الجبار. فهنا أراد ابن عدود رحمه الله تعالى أن يعود من حيث بدأ، وقد سبقه إلى هذا أئمة منهم صاحب الحائية في نظمه، فبدأ بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، وختم نظمه بقوله دع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. فبدأ بمصادر التلقي وختم بمصادر التلقي، فالبداية هنا والنهاية هنا، وكأنه جعل نظمه لا يخرج عن فلكي الكتاب والسنة، فهمتم؟ ثم قال رحمه الله تعالى قال وكل ذا في الذكر جاء أو في الخبر والآن أبتدئ نظم المختصر، أي الآن أبتدئ نظم مختصر